هنا أيضا من أحكام هذه الآية أن أحكام الله شرعت لحكم جليلة، وهذه الحكم بلا شك يعني عند الجميع وعند المؤمنين يعلمون أن الله سبحانه وتعالى إذا حكم بحكم أو شرع شريعة فإنه لا يحكم ولا يشرع إلا لحكم، وهذه الحكم والأسرار قد تظهر وقد لا تظهر، وقد يظهرها الله سبحانه وتعالى في كتابه وقد تخفى، قد يظهرها قد لا وقد يخفيها، وقد تكون ظاهرة لكن ليست ظاهرة لكل إنسان. أما الصيام فإن الله صرح بالحكمة من مشروعيته، فقال سبحانه وتعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، لعلكم تتقون. فالصيام من أكبر أسباب التقوى لأن فيه امتثال أمر الله واجتناب نهيه، ولأن الصائم يترك ما حرم الله عليه من الأكل والشرب والجماع ونحوها متقربا بذلك إلى الله، ولأنه يدرب نفسه على الصبر وعلى مراقبة الله فيترك ما تهوى نفسه، وأن الصيام أيضا يضيق مجاري الشيطان التي يجري، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فإذا ضيق عليه بالأكل ضعف نفوذه وتقل بعد ذلك الذنوب والمعاصي. ولذلك نلاحظ دائما أن الصائم يقصر شره والصائم يقرب إلى الخير ويبتعد عن الشر، فيمسك لسانه ويكثر من الطاعات من قراءة القرآن والصلاة ويبتعد عن الأمور المحرمة التي كان قد يقع فيها في غير وقت الصيام. فالصيام شرعه الله سبحانه وتعالى حكمة عظيمة وهي تحقيق التقوى، قال سبحانه وتعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.